أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في هذا الحديث الشريف، حديث العقل لموسى بن جعفر عليه السلام، إلى هذا المقطع، مقطع الكثرة في الناس والقلة. هنا هو عليه السلام ليس في صدد الكثرة القومية أو القلة القومية، أقليات القومية، ولا الكثرة والأكثرية والأقلية بلحاظ العنصر، ولا بلحاظ الجغرافية والتربة، ولا الكثرة والقلة بلحاظ الانتماء أيضا بحسب الملل والنحل، إنما هو عليه السلام الآن في صدد بيان الكثرة والقلة بحسب الانتماء العقلي، الانتماء إلى العقل، الانتماء إلى العقل، أن القليل من الناس هم ذوي الباب، ذوي لب. وبخلاف الأكثر في الناس، فهنا الكثرة والقلة بلحاظ العقل. العقل هو شعب العقل، العلم، الفضائل الأخرى، العلم والفضائل الأخرى. لاحظ أنت فلسفة الوحي أو رؤية الوحي ليست إذن لأمور تمت صلة بالتربة والطين والنشأة الأرضية، وإنما رؤية الوحي بأمور تتصل بالعكس بالنشأة العلوية، كثرة وقلة بذاك اللحاظ، شبيه ما ورد في كلام أمير المؤمنين أو في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حب الوطن من الإيمان. وأي وطن؟ وإن كان له تأويلات ومدارج، بس المغراض الأساس في هذا الحديث النبوي الشريف هو ما يفسره قول الأمير عليه السلام: أنتم أبناء الآخرة، منها أتيتم وإليها تعودون. حسنا، إذن وطنكم داخل الوطن، يعني المناشئ الروحية أحرى بالوطنية والتوطن والمواطنة من المناشئ الترابية، وإن كان طبعا المنشأ الترابي لا يغفله الوحي وتشريع الوحي تماما، لا يغفله. ادعوهم لآبائهم، الأب المادي والترابي ملحوظ، وإن كان الأب الروحي أكثر لحاظا. قبل أن أقول زيد بن فلان أقول زيد مؤمن، هوية هذا أكثر انتماء. فالمقصود أيما كان أن الانتماء إلى الروح وإلى طبايع الروح ومناشئ الروح أعلى يعني أهمية وأجدر في رؤى الشارع، وهذا يأخذ طابعه في مجالات عديدة في التشريع لدى الشارع، سواء في الفقه السياسي أو الفقه في أبواب أخرى يأخذ طابعه أكثر. يعني دائما يلاحظ الشارع. حتى مثلا لاحظ في الإمامة، الإمامة في رؤية الوحي إمامة إلهية، يعني ناشئة من اختيار الله وفضائل وكفاءات وحبية من عنده تعالى وملكوتية. بينما الإمامة والقيادة والرئاسة عند البشر أو عند المذاهب الإسلامية الأخرى أو عند المذاهب الوضعية البشرية الأخرى إمامة أرضية، إمامة سياسية أرضية على المجرة، ناشئة من أسباب وعلى حال موجبات تمت صلة بالأرض وجهات الأرض. بخلاف على كل وحي السماء، في حين لا يقصي جانب التراب وجانب المادة والدنيا بعبارة أخرى، هي دنيا دانية، لكنه يجعل الأساس محطه بالحال الحياة العليا. الحياة العليا هي حياة روحية، منها أتيتم وإليها تعودون. هنا أيضا بحث الكثرة والقلة في كلام موسى بن جعفر عليه السلام عندما يقول إن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة بهاللحاظ. الكثرة يعني كثرة الناس غير مرتبطة بالجانب العلي، قلة من الناس. أي نعم، فالقلة القلة بلحاظ النسبة العقلية. نعم، هذا لو يكون ملحوظا في كافة تشريعات القوانين الإسلامية، القوانين لدى المسلمين أو لدى البشر، يعيش البشر حينئذ برغد ونعيم. لو تحكم الموازين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النسبة العقلية، نسبة الفضائل على النسبة بلحاظ الانتسابات الدنيوية أو الترابية، تعيش البشرية في رغد وعيش. تقرير أخير غربي لا يعني يطالع أنه ثقافة الاستهلاك التي هي أساس الثقافة الرأسمالية وشراهة وشراسة الرأسمالية في هذا الجانب لأجل سرعة استثراء الأثرياء وبذخ الأغنياء وما شابه ذلك، الآن يعني تقارير من علوم شتى حديثة أن الاستهلاك الشديد جحيم للبشرية، بينما القناعة نعم لا، القناعة كنز عظيم للبشرية. خجي هو هذا، شو لاحظ الفرق بين ماذا وماذا؟ بين تلوين نظام الاقتصاد، تشريعات الاقتصاد، تشريعات الصناعة، تشريعات الزراعة، تشريعات التجارة، تشريعات المعاملات، تنطلق من فلسفات روحية علوية ملكوتية عقلية، أو تنطلق من فلسفات غريزية ترابية حيوانية دنيوية، فارق كبير. المشرع الإسلامي سواء في الحقل السياسي، سواء في الحقل الاقتصادي، سواء في الحقل الزراعي، سواء في الحقل على حال التجاري، في أي حقل من حقل أسري، فرق بين أن ينطلق من في تشريعاته من النسبة العقلية وبين أن ينطلق في تشريعاته من الأسس الترابية الطينية المادية. أصلا لاحظت الرأسمالية كرأسمالية انطلاقتها هي على كل من غرائز دونية، ولو الآن مرت على الرأسمالية عدة تهذيبات، عدة مراحل تشذيب مزجوا معها الاشتراكية، بخلاف مثلا الاشتراكية أو الشيوعية، يعني في الأساس للشيوعية العقائدية التي تنكر مبدأ الباري، لا، إنما الأسس التي شيوع يعني تساوي، انتشار، عدالة، ديك أساس فطري لا إنكار الباري. يعني هو طبعا هذا الشيء الانتشار يتم على التوحيد، لأنه يتم على إنكار الباري تعالى كما تصوره ماركس في نظرية التضاد الديالكتيكي. لا بالعكس، أصلا أساس الشيء الانتشار يبتني على أساس التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سنشوف التساوي أساس قام على التوحيد، ونفي غير الباري تعالى من طواغيت البشر أو جوابيت جبت البشر. على أي تقدير، إذن لاحظ أنت مدارس كثيرة فكرية، مدارس كثيرة بشرية، رأسمالية، شيوعية، اشتراكية، غير، تنطلق من أي أسس؟ أسس عقلية وروحية. طبعا ليس روح منفكة عن المادة كما كرهبانية النصارى، لا، هذه خاطئة. ولا يعني طبعا النصرانية المنحرفة المقصودة، مو النصرانية وإلا هو الذي بعث به النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، ليس النصراني، بعث بدين الإسلام، من بعده حرفها إلى ذلك. ولا اليهودية التي حرفها اليهود من بعد النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، وإنما المراد التعادل بينه، لا معاد لمن لا معاش له، وهم لا معاش لمن لا معاد له، يعني توازن. على أي تقدير، الأسس التي تنطلق من هذا تكون حين أسس متوازنة تكفل رغيد البشر، نعيم البشر. الآن بحث الأكثرية في فلسفة الانتخابات والعدالة السياسية والعدالة الديمقراطية محل أخذ وعطاء بحثي دراسي لدى أندية البشر كثيرة، لكن أي كثرة وأي قلة؟ هو هذا الكلام في بيان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام، وهذا هشام متكلم يعني صاحب بالتالي نشاط معرفي وعقائدي، فيلقنه هذه الأسس التي تضفي بظلالها على معارف وعلوم أخرى، أن الكثرة والقلة هي ليست النسبة بحسب ماذا؟ رأي الأكثرية محكم، حق الأكثرية بحث آخر، رأي الأكثرية بأي معنى؟ أكثرية اللي النسبة العقلية، إن كانت هناك أكثرية، ولا دوما في لحظة النسبة للعقل تكون هناك قلة، طبعا غير معنى الأقلية قلة، لذلك لم يوزع الله أو لم إيه لم يوزع الله شيء أقل مما قد وزعه، أقل شيء وزعه الله بين العباد اليقين، روايات موجودة لدينا، بل اليقين في عالم الدنيا شوية فلسفة معرفية رفيفة، اليقين في عالم الدنيا الباري تعالى أوجده بشكل يسير جدا، أكثره في عالم الآخرة اليقين. شوف لاحظ أي فلسفة بشرية الآن تأتيك وتطالبك باليقين في عالم الدنيا، هذه تحمل مخطط دجل، لأن في عالم الدنيا ليس عالم يقين، ليس مبنيا على اليقين. الآن كثير من الفلسفات التشريعية تهاجم مثلا افترض الأطروحات الدينية أو الوحيانية أنها دعاوي ظنون، جيد، هذه أسهم وطعون على المسار الوحياني. هيا بك أنت أيها المعترض، أي قنوات وشبكيات لليقين لديك بديلة؟ من دون يقين أنا لا أسلم بشيء. كيف يعني تسلم بشيء؟ كل حياتك الدنيا قابل على الظنون. اليقين أقل نزر يسير فيها. يومياتك أنت أيها المعترض بأنك لا تتعاطى إلا باليقين، يومياتك قائمة كلها على الظنون. طبعا بعدين تستند المفروض إلى اليقين. مطالبة شيء لا يمكن وجوده. المقصود هنا بحوث عديدة موجودة في الفلسفات المعارفية أو الفلسفات التشريعية في بيانات القرآن والسنة المطهرة، أن الأسس إن انطلقت من مبادئ في الحياة الدنيوية تكون هابطة، غير الأسس التي تنطلق من مبادئ الحياة العليا، من الملكوت، من العقل، من الروح. لذا هنا تحكيم الأكثرية. أي أكثرية؟ طبعا بجانب الحقوق مطلب آخر. الآن الفضل يقول لك بأنه أتباع أهل البيت في مجموع العالم الإسلامي هم أقلية، خب هذا جانب مدح وذم. بحسب بيان القرآن دائما الذين يهتدون إلى الصواب هم الأقل مو الأكثر. مثلا أنتم في جوار إقليمي، صحيح أنتم أكثرية هنا لكن في جوار إقليمي أقلية، فهيك أكون نداءات من التعبير. وليكن الكلام في المدار على ماذا؟ أكثرية وأقلية في ماذا؟ إيه لا ترى إلى الطرف الآخر مثلا هم أقلية، لا هم بلحاظ الجوار الإقليمي أكثرية. أكو تعبيرات هكذا ها. وليكن مدار الأكثرية والأقلية في أي شيء، فعلى أي تقدير هذا بحث مهم إذا يبينه عليه السلام موسى بن جعفر، أن القلة بلحاظ أن دوما بلحاظ نسبة الكمالات العقلية والفضائل العقلية هي قلة. لاحظ حتى في بيانات حتى روايات أهل البيت، المؤمنون قلة منهم متقون، المسلمون قلة منهم مؤمنين، قلة منهم قلة منهم مؤمنون، والمؤمنون قلة منهم متقون، والمتقون قلة منهم موقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والموقنون قلة منهم مخلصون، والمخلصون قلة منهم ناجون. مو النجاة يعني دخول الجنة، لا النجاة يعني دخول الجنان الربوبية، الجنان العقلية. أي تختلف قلة نسب. على كل لذلك في تعبير الروايات لا تكن إمعاء، يعني إمعاء يعني ماذا؟ في ستأتي في روايات حتى باب العقل، العاقل لا يكون إمعاء. إمعاء يعني ماذا؟ حشر مع الناس أي لا، وإنما يستبصر الهدى، يستبصر العاقل. على كل هذا أساس مهم يجب أن نلحظه في بحوث عديدة في العلوم الدينية والمعارف الدينية يبينه هذا الحديث الشريف. ولو أردنا أن نسترسل في تفاصيل أو شعبة لأخذ منا شيء كثير، لكن هذا أساس الآن يلقي عليه الضوء القرآن الكريم وبيان الإمام موسى بن جعفر. يا هشام ثم ذم الله الكثرة، لا يعلمون لا يعقلون ولا مجر لا يشعرون. أما القلة كذلك يا هشام ثم مدح القلة. القلة بلحاظ الفضاء العقلية، بلحاظ النسبة العقلية، نسبة روحية. بعد ذلك يقول عليه السلام، ولا بحث الشورى، بحوث أخرى، بحوث عديدة على كل تنشأ من هذا المطلب. يعني يجب أن يكون الباحث حتى في المعارف الدينية والأفكار الدينية، يعني يجب أن يكون حذر في انطلاق تنظيراته ورؤاه من أسس عقلية روحية ملكوتية. أنت مقنن تريد أن تبحث بحث المواطنة، جيد، ليكون بحثك متوازن. لا نقول عقلي محض، روحي تجريدي محض، لا صحيح، ولكن لا يكون بعد ترابي محض في أي انطلاق. فلسفة أخلاقية، فلسفة كذا، هلم جر الله، هذه بحوث مهمة يجب التفت لها الإنسان. يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر. ذكر الله تعالى يعني أولي الألباب بأحسن الذكر. كيف الحديث الذي مر بنا سابق في أول هذا البحث، أحب الخلق، ما خلقت شيئا أحب إلي منك، كأنما هذا شلون تعبير غزل إلهي مع متغزل به مخلوق. تعبير في الحديث القدسي الذي مر بنا، ما خلقت شيئا أحب إلي منك. الله، شيء نوع التحبب الإلهي للعاقل. ما خلقت شيئا أحب إلي منك، بك أثيب، بك أعاقب، بك آمر، بك أنهى، هلما جرى. فهذا المحبة، فيضان المحبة وانفجار المحبة الإلهية باتجاه العقل، هنا يبينه الإمام موسى بن جعفر. يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر، أنه يحب العقل الباري تعالى فيحب من فيه العقل. يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر. الجمال بلحاظ العقل، الميزان في معرفة إن أكرمكم عند الله أعقلكم، نفس أتقاكم، تفسير أخرى لأتقاكم أعقلكم، وليس أكرمكم عند الله أبهاكم منظرا، أجملكم بدنا، أبذخكم ثروة. لا، تلك أمور لا ينفيها الباري ولا ينفيها التشريع الوحياني، لكن لها قدر، لها حد محدود. أما اللا محدود هو محورية العقل بشكل طبعا متوازن. يا هشام ثم مدينة، مدينة مثالية ينشدها البشر، المدينة الفاضلة ينشدها البشر، أين هي؟ تحت هذه الأسس. نظام أمني يحكم البشر، مجلس أمن. الآن أحد البحوث الملحة في الساحة الدولية، أمن البشر بماذا؟ نظام أمني البشر كيف يبنى؟ كلام القرآن وكلام الإمام موسى بن جعفر هذا أساسا جعل على أسس فضاء العقلية. نعم، سيكون أمن. ملايين زوار سيد الشهداء في الأربعين حتى بعد سقوط الطاغية، ما كانت دولة موجودة ولا كان نظام موجود ولا وزارة صحة ولا خدمات صحية ولا خدمات على كل مرورية ولا خدمات عسكرية ولا خدمات أمنية. ملايين، وكل العالم احتشد ليشوف هذا المؤتمر الحسيني كيف يعقد بعد غضون أيام وأسابيع قليلة من سقوط الطاغية. ترصدوا أن يحدث يحدث حالة انفلات أمني، يحدث حالة تدهور صحي، تدهور بيئي، تدهور مروري. وإلى الآن طبعا تتكرر هذه ملحمة الحسين عليه السلام كل عام. أمن هذا من الذي؟ أمن غذائي، أمن صحي، أمن أخلاقي، أمن في كل أبعاد. يعني أصلا باتفاقا بالعكس، أن البشر يعيشون في ربوع رحاب الحسين أم مدينة عصرية متطورة لا يمكن أن يشهدها البشرية في أي دولة من العالم. واقعا في المدن الأمريكية 5 دقائق فقط يطفأ الكهرباء، عصابات السطو والمتاجر لا أمانة لها. باريس في مدينة باريس في دولة فرنسا في قبل كم من سنة سجلت أكبر عملية سرقات بسبب ماذا؟ بسبب انطفاء الكهرباء لمدة معينة. فلا الشرطة قالت تتحكم. إذا كيف نعتبر باريس مدينة نموذجية فاضلة للبشرية؟ ما قدمت هذا ما قدمت هذا النموذج. لا الجانب الأخلاقي فيها ولا واشنطن ولا نيويورك. لكن مدينة الحسين لا. هذا ليس شعار، ليس شعر، ليس خيال. هذا عيان تبصره البشرية كل عام. هذا برهان من رب العالمين على أن المسير تطور البشرية وكمال البشرية أين؟ أمن وأمان البشرية أين؟ أنتم الآن الذي تبحثون أيها البشر بشكل ملح جدلي بين منظمات عدم الانحياز، منظمة الأمم المتحدة، منظمات إيكو وسيكو وبيكو، ولما شرق وغرب وجنوب وشمال تبحثون عن شيء جدل بينكم. بماذا يستقر نظام الأمن البشري؟ أسس ماذا؟ القرآن يبينه، بيان موسى بن جعفر يبينه، محورية الفضائل الروحية والعقل الذي نرى تجسدها في رحاب الملايين عند سيدي الشهداء. طبعا إذا طغى الجانب الروحي نزوات الغريزة العنجهية كلها ستكون ماذا؟ سراب. في الروح يقولون في عالم الروح لا تضاد، لا تزاحم، لا تحاسد، لا عداوات، بعد الأمن موجود. أليس الباري تعالى يقول اهبطوا اهبطوا اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. هي تحتاج إلى حكومة وتحتاج إلى أمن وتحتاج إلى... أما من تصعد تتعالى لا، ليس بعضكم لبعض عدو، سيكون ماذا؟ بعضكم لبعض محب. أمان، تنشدون الأمان، دار السلام. دار السلام هو في هذا المجال. إذن فالمقصود أيما كان أن هذا البيان الذي يبينه عليه السلام يا هشام ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية. بأحسن الحلية هي ماذا؟ إذن الداء التي تنبع من فضائل العاقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.